بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أهل الزكاة. وهم ثمانية لا يجوز صرفها إلى غيرهم للآية: الأول والثاني الفقراء والمساكين، ولا يجوز السؤال وله ما يغنيه، ولا بأس بمسألة شرب الماء والاستعارة والاستقراض، ويجب إطعام الطائم وكسوة العاري فكل أسير. الثالث العاملون عليها كجاب وكاتب وعداد وكيال، ولا يجوز من ذوي القربى. الرابع المؤلفة قلوبهم وهم السادات المطاعون في عشائرهم من كافر يرجى إسلامه أو مسلم يرجى بعطيته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو نصحه أو لكف شره كرشوة. الخامس الرقاب وهم المكاتبون، ويجوز أن يفدى بها أسير مسلم بأيدي الكفار لأنه فك رقبة، ويجوز أن يشتري منها رقبة يعتقها لعموم قوله وفي الرقاب. السادس الغارمون وهم المدينون، وهم ضربان: أحدهما من غرم لإصلاح ذات البين، وهو من تحمل مالا لتسكين فتنة. الثاني من استدان لنفسه في مباح. السابع في سبيل الله وهم الغزاة، فيدفع لهم في كفاية غزوهم ولو مع غناهم، والحج في سبيل الله. الثامن ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به الذي ليس معه ما يوصله إلى بلده، فيعطى ما يوصله إليه ولو ما غناه ببلده. وإن ادعى الفقر من لا يعرف بالغناء قبل قوله، وإن كان جلدا وعرف له كسب لم يجز إعطاؤه، وإن لم يعرف له كسب أعطي بعد إخباره أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. وإن كان الأجنبي أحوج فلا يعطى القريب ويمنع البعيد، ولا يحابي بها قريبا، ولا يستخدم بها أحدا، ولا يقي بها ماله. وصدقة التطوع مسنونة كل وقت وسرا أفضل، وكذلك في الصحة وبطيب نفس وفي رمضان لفعله صلى الله عليه وسلم، وفي أوقات الحاجة لقوله تعالى: في يوم ذي مسغبة، وهي على القريب صدقة وصلة، ولا سيما مع العداوة لقوله صلى الله عليه وسلم: وأن تصل من قطعت، ثم الجار لقوله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب، ومن اشتدت حاجته لقوله: أو مسكينا دامت ربه، ولا يتصدق بما يضره أو يضر غريمه أو من تلزمه مؤونته. ومن أراد الصدقة بماله كله وله عائلة يكفيهم بكسبه وعلم من نفسه حسن التوكل استحب لقصة الصديق، وإلا لم يجز ويحجر عليه. ويكره لمن لا صبر له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة. ويحرم المن في الصدقة وهو كبيرة يبطل ثوابها، ومن أخرج شيئا يتصدق به ثم عارضه شيء استحب له أن يمضيه. وكان عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه إذا أخرج طعاما لسائل فلم يجده عزله، ويتصدق بالجيد ولا يقصد الخبيث فيتصدق به. وأفضلها جهد المقل ولا يعارضه خبر، خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. المراد جهد المقل بعد حاجة عياله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب أهل الزكاة، أي الذين يعطون من الزكاة والذين يستحقون الأخذ من الزكاة، وهم ثمانية كما ذكر ربنا عز وجل في كتابه، وسوف يأتي ذكر هؤلاء الثمانية بالتفصيل بإذن الله. قال: لا يجوز صرفها إلى غيرهم، أي إلى غير هؤلاء الثمانية، لأن الله عز وجل قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، إلى آخر الآية. فخص ربنا عز وجل الزكاة بهؤلاء الثمانية، إذا لا يعطى غيرهم من هذه الزكاة، لأن الله عز وجل إنما خص بها هؤلاء الثمانية. قال: الأول والثاني الفقراء والمساكين كما ذكر ربنا عز وجل. والفقير هو الذي لا يجد ما يكفيه، هذا هو الفقير الذي لا يجد ما يكفيه، هذا هو الفقير. وقد اختلف أهل العلم في الفرق ما بين الفقير والمسكين، فقال جمع من أهل العلم أن الفقير أشد حاجة من المسكين، فقال: الفقير الذي لا يجد ما يكفيه أصلا، أو يجد أقل من نصف الكفاية، قالوا يجد أقل من نصف الكفاية. قال: وأما المسكين فهو أقل حاجة من الفقير، هو محتاج ولكنه أقل حاجة من الفقير، فيجد أكثر من نصف الكفاية، ما يجد تمام الكفاية. إن وجد تمام الكفاية هذا غني، لكن لا يجد تمام الكفاية، يجد النصف أكثر أو نحو ذلك، فقالوا هذا هو المسكين. وبعض أهل العلم قال أن الصحيح بالعكس، أن المسكين أشد حاجة من الفقير. نعم، والأقرب الله أعلم أن الفقير أشد حاجة من المسكين، لأن الله عز وجل بدأ به، لأن الله عز وجل بدأ به، وهذا القول هو المشهور. نعم، وكلاهما يشتركان في الحاجة. والأشياء التي يحتاج إليها الإنسان تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول هو الضروريات كالطعام والشراب، فإذا لم يجد الإنسان الطعام أو لم يجد الشراب فيجب أن يعطى من الزكاة، يجب أن يعطى من الزكاة. نعم، ما يجد ما يستر عورته، يجب أن يعطى من الزكاة حتى يشتري ما يستر عورته. نعم، فالقسم الأول الضروريات، هذا يعطى من الزكاة. القسم الثاني الحاجيات، والتي هي دون الضروريات، ليس الضروريات وإنما حاجة يحتاج إليها الإنسان. نعم، ومثال على ذلك مثلا الثلاجة، الآن تعتبر حاجة لكن ليست ضرورة، ليست هي مثل الطعام والشراب. مثلا الغسالة حاجة لكن ليست هي ضرورة، فأيضا هذا يعطى من الزكاة، هذا أيضا يعطى من الزكاة. نعم، القسم الثالث هي الكماليات. القسم الثالث هي الكماليات، إنسان عنده ملابس يريد زيادة، إنسان عنده طعام يريد أحسن وأفضل من هذا الطعام الذي عنده، فالقسم الثالث لا يعطون من الزكاة. إذن فيما يتعلق بالكماليات لا يعطى الإنسان من الزكاة، وإنما يعطى فيما يتعلق بالحاجيات التي يحتاج إليها، وفيما يتعلق بالضروريات فنعم هنا يعطى من الزكاة. وأما الكماليات، إنسان كما تقدم عنده ملابس يريد أحسن أو يريد زيادة، إنسان عنده طعام يريد أحسن أو يريد زيادة بعده عندما يكفيه، فهذه كماليات، هذه لا يعطى من الزكاة. وفي الحقيقة أن إنفاق الزكاة أحيانا أو كثيرا يحصل خطأ في إنفاق الزكاة، فيعطى من ليس أهلا للزكاة. إنسان غني، إنسان عندما يكفيه يعطى من الزكاة، وبعض الناس لا يدري أنه غني وأنه عنده ما يكفيه، يريد زيادة، عنده ملابس لكن يريد زيادة، عنده طعام يكفيه يريد أيضا زيادة ويريد أفخر ويريد أحسن، فمثل هذا ما يعطى من الزكاة، ويبين له أنه ليس له حق في الزكاة، وإنما الزكاة تكون للشخص المضطر، كان يكون ما عنده لا طعام ولا شراب، أو ما عنده لباس يستر عورته، أو فيما يتعلق بالأشياء الحاجية كما ذكرت قبل قليل. وأما الكماليات فلا يعطى الإنسان من الزكاة. نعم، الخلاصة أن الفقير والمسكين هم من أصحاب الزكاة، والجامع بينهما هو عدم وجود ما يكفي، وعرفنا ما المقصود بالكفاية. نعم، قال ولا يجوز السؤال وله ما يغنيه، ما يجوز الإنسان أن يسأل وعنده ما يغنيه، بل هذا يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. عندما الإنسان يسأل الناس وعندما يغنيه هذا يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. الدليل على ذلك ما جاء من الأحاديث في ذم وفيها الوعيد على من سأل وعندما يكفي. قال ولا بأس بمسألة شرب الماء، هذا ليس من المسألة المذمومة، إنسان طلب الماء هذا ليس من قبيل المسألة المذمومة، بل هذا جائز. نعم، يعني مثلا إنسان يستطيع أن يذهب إلى بيته ويشرب من بيته، أو يستطيع أن يشتري الماء، لكن سأل جار، سأل قريب، سأل واحد من الناس هو في مكان وطلب من عنده أن يعطيه ماء، فهذا لا بأس به، هذا ليس فيه شيء. نعم، لأن هذا لا يدخل في السؤال المذموم، وهذا شيء معروف، شيء معروف متعارف عليه. قال والاستعارة، أي أن الاستعارة لا تدخل في السؤال المذموم. إنسان استعار كتابا، عند كتب واستعار كتاب، ليس موجودا عنده يطلع عليه ثم يرجع، ولا استعار سيارة، سيارته مثلا في التصليح فاستعار سيارة من زميله أو جاره، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به وليس من السؤال المذموم. قال والاستقراض وهو طلب القرض، فأيضا هذا ليس من السؤال المذموم. ورسولنا عليه الصلاة والسلام توفي ودرعه مرهونة عند يهودي، استقرض من هذا اليهودي أصواع من شعير ورهن درعه عليه الصلاة والسلام، فتوفي ودرع المرهونة عند اليهودي، فالاستقرار هذا ليس من السؤال المذموم. قال ويجب إطعام الجائع وكسوة العاري وفك الأسير، أي يجب من الزكاة أن نطعم الجائع، كما تقدم إنسان جائع وليس عنده ما يشتري وليس عنده من الطعام ما يسد جوعته فيعطى من الزكاة، وكذلك العاري أيضا نعطيه من الزكاة ما يستر عورته، يشتري به حتى يستر عورته، أو نعطيه من الثياب ما يستر به عورته. قال وفك الأسير، الأسير أيضا يفك من أموال الزكاة، لأن داخل ضمن الرقاب، داخل ضمن الرقاب، فيدفع من الزكاة ما يفك أو ما يفك به أسر المسلمين. ويجب على المسلمين أن يفكوا أسراهم، يجب وجوبا على المسلمين أن يفكوا أسراهم، ولا يجوز لهم أن يتركوا أسراهم، بل هذا حرام عليهم، والحرام طبعا يقع على من له حكم وسلطة إذا تخلف عن فك أسر المسلمين، يجب عليه وجوبا أن يسعى إلى افتكاك أسر المسلمين. نعم، بل حتى أهل الذمة، أهل الذمة الذين أعطوا ذمة الله وذمة رسوله وهم داخلين في الدولة الإسلامية، لو أسروا أيضا يجب افتكاك أسرهم، فكيف بالمسلمين؟ فيجب أن يفك أسر المسلمين ويدفع من الزكاة لفك الأسرى. قال الثالث العاملون عليها. نعم، والعاملون عليها يختلفون عن الفقراء والمساكين، وذلك أن العاملين عليها يعطون مع غناهم، لكن بشرط أن يكونوا من العاملين. قال من هم العاملون؟ قال كجاب يجبي الزكاة، وكاتب يسجل مقدار الزكاة وما دخل وما شابه ذلك، وعداد يعد ما تجب الزكاة على فلان، كم عليه مثلا 5 من الإبل، 10 من الإبل، 5 من الغنم، عليه كذا وكذا من الأموال من الثمار وما شابه ذلك. نعم، قال وكيال يكيل الأصواع وزكاة الثمار. نعم، فهؤلاء من العاملين عليها فيعطون من الزكاة، لأن الله عز وجل ذكر العاملين. نعم، وإعطاؤهم من الزكاة يكون على قسمين، إما أن الإمام إمام المسلمين يستأجرهم بقدر معلوم، يقول مثلا لكم 1000 ريال أو 2000 ريال، يستأجرهم بقدر معلوم من المال، أو ينفلهم بدون استئجار، يعني بعد أن انتهوا من جبي الزكاة أعطاهم نسبة منها. نعم، قال ولا يجوز من ذوي القربى، والمقصود بذوي القربى هنا والله أعلم هم بنو هاشم، لا يجوز أن يكون من العاملين عليها من بني هاشم، لأن الصدقة محرمة عليهم، لأن الصدقة محرمة عليهم. وعندما طلب أبو رافع أن يخرج، نعم، أو طلب من أبي رافع أن يخرج في جباية الزكاة وهو مولى للرسول عليه الصلاة والسلام، فاستأذن أبو رافع، استأذن من الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يأذن له، وقال مولى القوم منهم، فبنو هاشم لا يجوز أن يعطوا من الزكاة، إذن لا يكونون من العاملين عليها. نعم، قال والرابع المؤلفة قلوبهم، فالمؤلفة قلوبهم هؤلاء يعطون من الزكاة. قال وهم السادات المطاعون في عشائرهم من كافر يرجى إسلامهم، إذن هم من لهم جاه ومنصب ومكانة، هؤلاء هم المؤلفة قلوبهم، وهم أصناف، مثلا كافر يرجى إسلامه يعطى من الزكاة حتى يسلم، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ويعطي أحيانا غنم ما بين جبلين، ويعطي أحيانا 100 من الإبل، كل هذا ترغيبا لهؤلاء الكفار بالإسلام، أو ترغيبا لهؤلاء بالثبات على الإسلام. نعم، إذن من هؤلاء كافر يرجى إسلامه، يعطى من الزكاة حتى لعله يسلم. نعم، قال أو مسلم يرجى بعطيته قوة إيمانه، مسلم ليس بقوي الإيمان يعطى من الزكاة حتى يقوى إيمانه وحتى يثبت على هذا الدين، مثل ما أعطى الرسول عليه الصلاة والسلام أبو سفيان صخر بن حرب، وأعطى كذلك أيضا عيينة بن حصن الفزاري ولقع بن حابس التميمي وغيرهم، أعطاهم حتى يثبت الإسلام في قلوبهم ويقوى الإيمان في نفوسهم. نعم، قال أو إسلام نظيره، نعطي هذا من الزكاة حتى نظيره يسلم، فإذا رأى هذا الكافر أن نظيره ومقابله أعطي من الزكاة فلعل يسلم فيعطى من الزكاة، لعل يسلم بسبب إعطاء نظيره فيعطى عندئذ من الزكاة من أجل تأليف قلبه. نعم، قال أو لكف شره كرشوة أو كرشوة. نعم، كافر يخشى من شره أن يقتل المسلمين أو يجتمع على حرب المسلمين وقتال المسلمين فيعطى من الزكاة حتى يكف شره ولا يجتمع مع باقي الكفار على حرب المسلمين. نعم، فكل هؤلاء يعطون من الزكاة. وبالنسبة للمؤلفة قلوبهم هؤلاء يعطون عند الحاجة، يعني مثلا في عهد عمر رضي الله تعالى عنه ما أعطى المؤلفة قلوبهم، لماذا؟ لأن الإسلام أصبح قوي ولا حاجة لهؤلاء، لأن الإسلام أصبح قوي ولا حاجة لهؤلاء فلذلك ما أعطاهم، وليس معنى هذا سقوط ذلك، لا، وإنما هذا الأمر عند الحاجة وتبع المصلحة، عند الحاجة وتبع المصلحة. قال الخامس أو رقاب وهم المكاتبون. نعم، إنسان مملوك وطلب من سيده أن يعتقه فاشترط السيد مبلغ من المال فهذا يسمى مكاتب. نعم، فهذا يسمى مكاتب، فيعطى من الزكاة هذا المكاتب حتى يسدد الدين الذي عليه لسيده حتى يعتق، فيعطى من الزكاة. قال ويجوز أن يفدى بها أسير مسلم بأيدي الكفار لأنه فك رقبة كما تقدم. قال ويجوز أن يشتري منها رقبة يعتقها لعموم قوله وفي الرقاب. نعم، أيضا يجوز أن يشترى بالزكاة رقبة حتى يعتقها لعموم قوله تعالى وفي الرقاب، يشتري من الزكاة من بمال الزكاة رقاب مملوكة حتى يعتقها لأن هذا داخل وفي الرقاب. قال السادس الغارمون وهم المدينون. نعم، قال وهم ضربان، إذن الغارمون هم المدينون الذين عليهم مال، وهذا الدين على قسمين، قال أحدهما من غرم لإصلاح ذات البين وهو من تحمل مالا لتسكين فتنة، هذا الضرب الأول، وقعت فتنة بين قبيلتين أو بين حيين فحصل قتل وحصل تلاف مال، فسعى بعض أهل الخير في الصلح بينهم وتحمل بعضهم أي بعض المصلحين تحمل دفع الديات وتحمل إعطاء المال لمن أتلف ماله بسبب هذه الفتنة وأثناء هذه الفتنة تحمل ذلك، فهذا يعطى من الزكاة، هذا يعطى من الزكاة لأن عمله عمل عظيم وهو السعي في إصلاح بين المسلمين وتحمل هذه الأموال، وكثيرا ما تكون هذه الأموال كثيرة، فيعطى من الزكاة حتى يشجع على فعله ويشكر على حسن مقصده، وحتى الناس يتشجعون في تحمل الحملات التي فيها إصلاح ما بين المسلمين. نعم، قال الثاني من استدان لنفسه في مباح، هذا الضرب الثاني من الغارمين، إنسان استدان لأمر محتاج هو إليه فهذا يعتبر غارم، فإذا كان ما عنده ما يسدد به هذا الدين فيعطى، إذا كان ما عنده ما يسدد به هذا الدين فيعطى، أما إذا كان عنده فلا يعطى، إذا كان عنده ما يعطى، وأما إذا لم يكن عنده إنسان عليه دين وهو فقير ما عنده ما يسدد هذا الدين فيعطى من الزكاة لكي يسدد دينه. نعم، قال السابع في سبيل الله وهم الغزاة فيدفع إليهم كفاية غزوهم ولو مع غناهم. نعم، الصنف السابع من الأصناف الثمانية هم الغزاة الذين يجاهدون لإعلاء كلمة الدين وللدفاع عن بيضة المسلمين ولحماية أعراضهم، فهؤلاء يعطون من الزكاة من أجل أن يجهزوا للغزو، من أجل أن يستعملوا هذا المال في تجهيزهم للغزو ذهابا وإيابا. وهؤلاء لا يجوز لهم أن يصرفوا هذا المال في غير الغزو. الأصناف الثمانية هؤلاء على قسمين: القسم الأول إذا أعطي الزكاة تملكها فيصرفها في حاجاته. القسم الثاني من يعطى الزكاة ولا يصرفها إلا فيما أعطي له، ومن ذلك الغزاة. إنسان غازي أعطي من الزكاة ما يصرف هذا المال في حاجات أخرى، لا، يصرفه في تجهيز غزوة من عتاد وما شابه ذلك ذهابا وإيابا، لا يصرف هذا المال في شيء آخر ليس هو مثل الفقير أو المسكين، ولذلك يعطى وإن كان غنيا، ولذلك يعطى وإن كان غنيا. وهذا مثل كما تقدم العاملين عليها، فيعطون وإن كانوا أغنياء، يعطون وإن كانوا أغنياء، لكن بالنسبة للغازي لا ينفقه إلا في القضية التي أعطي من أجلها، وهو فيما يتعلق بالغزو لا ينفق في شيء آخر. نعم. قال: ولو مع غناهم، كما تقدم، ولو مع غناهم. قال: والحج في سبيل الله، أيضا يعتبر الحج من سبيل الله. كيف ذلك؟ إنسان يريد أن يحج ولا عنده راحلة حتى يحج عليها، ما عنده أجوة السيارة حتى يذهب بها، فيعطى من الزكاة، يعطى من الزكاة لحج أو عمرة، ويعتبر الحج في سبيل الله. والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل امرأة: لماذا لم تحج؟ فقالت: ليس عندنا ما نحج عليه، عندنا بعير. وأوقف زوجها في سبيل الله، فقال عليه الصلاة والسلام: الحج من سبيل الله. قال: الحج من سبيل الله. نعم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المقصود في سبيل الله كل ما كان في مصالح المسلمين، يعني بناء المستشفيات، إنشاء المدارس، بناء الجسور، إعمار الطرق وما شابه ذلك، جعل هذا كله في سبيل الله. وذهب الجمهور إلى أن المقصود في سبيل الله هم الغزاة المجاهدون فقط دون غيرهم. نعم. وذهب بعض أهل العلم توسط ما بين هذين القولين، فجعل الحج أيضا في سبيل الله لصحة الدليل الذي جاء فيه. قال: وأيضا طلب العلم أيضا والدعوة إلى الله يصرف من الزكاة على الدعوة إلى الله جل وعلا، لأنها نوع من الجهاد في سبيل الله، فيصرف من الزكاة فيما يتعلق بالدعوة، في إرسال دعاة، في كذلك أيضا شراء كتب في الدعوة وما شابه ذلك. وهذا ما ذهب إليه الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، ذهب إلى هذا القول. نعم. قال: الثامن ابن السبيل، وهو المسافر المنقطع به الذي ليس له معه ما يوصله إلى بلده. واحد سافر ضاعت نفقته، أو حصل مثلا حادث واحتاج هذا الحادث إلى نفقة أكثر مما معه، فهذا هو ابن السبيل، هذا هو ابن السبيل، فهذا يعطى من أجل أن يرجع إلى بلده، يعطى من الصدقة أو من الزكاة حتى يرجع إلى بلده، هذا هو المقصود بابن السبيل. قال: فيعطى ما يوصله إليه إلى بلده، ولو مع غناه ببلده، حتى لو كان هو في بلده غنيا لكن الآن ليس معه، انقطعت به النفقة، فيعطى حتى يصل إلى بلده، ولا يرد هذا الشيء الذي أعطيه. نعم. قال: وإن ادعى الفقر من لا يعرف بالغنى قبل قوله. إنسان ما عرف بالغنى وادعى الفقر إنه محتاج، هذا يعطى، يقبل قوله. لماذا؟ لأن علينا حنا بالظاهر، ما ندري عما في الباطن، ولا عندنا دليل أنه غني وهو قد طلب وسأل وادعى الفقر، فيعطى. نعم. قال: وإن كان جلدا، وإن كان قويا وعرف له كسب. نعم. قال: وإن كان جلدا وعرف له كسب، إذا كان جلد قوي وعرف له كسب لم يجز إعطاؤه. نعم. لأن هذا الإنسان أولا قوي وعنده كسب، أحيانا يكون إنسان قوي ولا عنده، فهذا يعطى. أما إذا كان هو قوي وعنده كسب يستطيع أن يكسب بنفسه وعنده عمل متوفر موجود، فهذا ما يعطى في هذه الحالة. قال: وإن لم يعرف له كسب يعني هو جلد لكن ما عرف له كسب، ما عنده وظيفة، ما عنده عمل، أعطي بعد إخباره أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، ولا لقوي مكتسب. هذا نص حديث صحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء الاثنين يسألون الصدقة فرآهم جلدين قويين، فقال عليه الصلاة والسلام لا حظ هذه الزكاة لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالقوي والغني المكتسب نعم هذه لا يعطون، أو هؤلاء لا يعطون من الزكاة، الغني لغنى والقوي المكتسب لأنه مكتسب. قال وإن كان الأجنبي أحوج فلا يعطى القريب ويمنع البعيد. نعم إنسان عنده قريب محتاج وشخص آخر ليس بقريب منه وهو أشد حاجة، وهو أشد حاجة ولا عنده من الزكاة إلا ما يكفي أحدهما، فيعطي من كان أشد حاجة، يعطي من كان أشد حاجة. والحكمة في هذا لأن الثاني أشد حاجة فيعطى، اللي أشد حاجة يبدأ به، إن كان عنده زيادة فيعطي الذي بعده وهكذا. نعم قال ولا يحابي بها قريبا، حاب قريبة بأن أعطاه من الزكاة وهو غني، هذا لا شك حرام ولا يجوز، هذا حرام ولا يجوز ولا تصح الزكاة في مثل هذه الحالة. قال ولا يستخدم بها أحدا، ما يستخدم بالزكاة أحد، بأن الناس فقر يعطيه من الزكاة ويعملون عنده، هذا استخدم زكاته في هذه الحاجة التي هي تختص به، فمثل هذا ما يجوز، لأن الواجب عليه أن يخرج هذه الزكاة، هذا حق عليه، إذا كان يريد أن يستخدم ناس يعطيهم من ماله، يأجرهم يعطيهم من ماله حتى ينجزون له هذا العمل أو يقومون بهذا الشيء وما شابه ذلك، أما من الزكاة لا، لأن الزكاة حق عليه، يجب عليه أن يخرجه، لا يملكه، لأن هذا حق الله عز وجل. نعم قال ولا يقي بها ماله، ولا يقي بها ماله، الذي يبدو لي والله أعلم أن المصنف يقصد بذلك أن لا يخرج الزكاة بقصد وقاية ماله، كيف ذلك؟ يخرج الزكاة ليس في سبيل الله وليس حقا عليه، وإنما يخرجها حتى يقي ماله من الآفات، لأن من المعلوم أن المال الذي لا تخرج زكاته معرض للآفات ولمحق البركة ولزواله، فبعض الناس يخرج الزكاة من هذا الباب، يخرج الزكاة من هذا الباب حتى لا يذهب ماله ويتعرض للآفات، فيريد أن يقي ماله ولا يخرجها لله عز وجل وأنها حق واجب عليه، وما يخرجها اتقاء لعذاب الله ولسخط الله، لا، وإنما يخرجها من أجل أن يقي ماله فقط من الآفات وما شابه ذلك، هذا لا يجوز، هذا حرام ولا يجوز، بل لابد أن يكون قصده وجه الله ويؤدي هذا الحق الذي أوجبه الله عز وجل عليه. قال وصدقة التطوع مسنونة كل وقت، نعم صدقة التطوع ليس لها وقت معين بل في كل وقت وحين، ولذلك الله عز وجل ذكر عن المؤمنين بأنهم ينفقون أموالهم سرا وعلانية وينفقون أموالهم بالليل والنهار، فالصدقة ليس لها وقت محدد. قال وسوف يأتي أحسن الأوقات للصدقة. قال وسرا أفضل، إعطاء الصدقة بالسر لا شك أن هذا أفضل من إعلانها، إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، فالأفضل أن الإنسان يسر بالصدقة. قال وكذلك في الصحة، في حال الصحة تكون الصدقة أفضل من أن يخرجها في حال المرض، سئل الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح فقال أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، هذه أفضل، أفضل من أن الإنسان إذا كان مريضا تصدق، نعم، لأن في حالة المرض هو خلاص يرجو رحمة الله ويخشى الهلاك، أما في حالة الصحة يكون أبعد عن ذلك فيما يتعلق ب يعني يرجو الحياة ويرجو البقاء، فلا شك فاجأ في حالة الصحة أفضل. قال وبطيب نفس، عندما الإنسان يخرج الصدقة بطيب نفس هذا أفضل من أن يخرجها بضيق نفس. قال وفي رمضان أفضل، الصدقة في رمضان أفضل، قال لفعله صلى الله عليه وسلم لما جاء في حديث عباس الذي رواه البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان. قال وفي أوقات الحاجة لقوله تعالى في يوم ذي مسغبة، عندما يكون هناك حاجة وفقر ومجاعة فيكون إخراج الصدقة أفضل. قال وهي على القريب صدقة وصلة. الإنسان عندما يتصدق إما على قريب أو إنسان بعيد، على البعيد هذه صدقة، على القريب صدقة وصلة. نعم. قال ولا سيما مع العداوة، إن كان هناك قريب بينهما عداوة أو شخص فقير بينه وبينه عداوة فالصدقة عليه أولى. قال لقوله صلى الله عليه وسلم وأن تصل من قطعك. نعم. قال ثم الجار جارك، لقوله تعالى والجار ذي القربى والجار الجنب. نعم. فلا شك أن الجار له حقوق، وأعطاه إن كان فقيرا أولى من أعطاء البعيد. قال ومن اشتدت حاجته، لقوله تعالى أو مسكينا ذا متربة، كما تقدم اللي حاجة أشد أعطاه أولى من أعطاء من كانت حاجته أخف، إلا إذا كان الإنسان عنده من المال ما يعطي الأول والثاني فهذا طيب. قال ولا يتصدق بما يضره أو يضر غريمة. نعم، لا يتصدق الإنسان بحيث يتضرر بسبب هذه الصدقة. نعم، مثلا يمنع أولاده ما يعطيهم فيتضرر بذلك، لا، هو نفسه أولى. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام سئل أن الإنسان إذا كان عند دينار فقال ابدأ بنفسك، فإن فضل عن نفسك لزوجك ولأولادك وهكذا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أو يضر غريمة، غريمة الذي يطلبه، لا يطلب إنسان عليه دين وهذا الدين بعد أسبوع قام وتصدق، قام وتصدق، عندما حل الدين بعد أسبوع ما عنده ما يسدد للغريم، إذن أضر بغريمة، هذا نعم هذا ممنوع. أعطاء غريمك الذي يطلبك أولى من أن تتصدق في هذه الحالة. قال أو من تلزمه مؤنته. نعم، الذي يلزمك مؤنته أي الانفاق عليه من أولاد ومن زوجة ومن مملوكين أرقى، فالانفاق عليهم هذا أولى ومطلوب وواجب إن كنت قادرا، ثم بعد ذلك إذا زاد أعط وتصدق. نعم. قال ومن أراد الصدق بماله كله وله عائلة يكفيهم بكسبه وعالم من نفسه، عند كسب يكفيه، يعني إنسان عنده حرفة وعنده مال وتصدق به كله، هو عنده حرفة يعمل بكرة يعمل غدا حتى يكتسب وينفق على أهله وأولاده. قال وعلم من نفسه حسن التوكل، عند قوة إيمان وعند قوة يقين حسن توكل، استحب له أن ينفق ماله كله. قال لقصة الصديق أبو بكر رضي الله عنه في مرة من المرات أتى بماله كله ولم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، بينما شخص آخر جاء للرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أعطاه مقدار من الذهب قدر البيضة، قال هذه كل ما أملك، فأعرض عنه عليه الصلاة والسلام، جال من الجهة الأخرى فأعرض عنه، جال من الجهة الثالثة فأخذها وحذفها به ولو أصاب لأوجع، فأنكر عليه عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الإنسان ما عنده ما يملك إلا هذا المقدار. عرف الرسول عليه الصلاة والسلام ليس مثل أبو بكر ولا مثل عمر رضي الله تعالى عنهما، فهذا لا هذا خطأ أن يتصدق ويترك نفسه، هذا ممنوع، مثل هذا ممنوع. أما إذا كان حالا مثل الصديق فهذا مستحب وطيب على دليل على قوة الإيمان وحسن التوكل. قال وإلا لم يجلس ويحجر عليه، يحجر عليه في ماله لئلا ينفق ويترك أهله ونفسه. قال ويكره لمن لا صبر له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة. الناس يختلفون، فمن كان ليس عند صبر على الضيق، على ضيق العيش وتحمل ضيق العيش والتقشف، فهذا يكره له أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة لأن ما عنده صبر. قال ويحرم المن في الصدقة، لقوله تعالى ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فإنسان يمن على شخص يقول تصدقت عليك وكذا وكذا هذا حرام ولا يجوز، بل هو كما ذكر المصنف ذكر أن هذا كبيرة، قال يبطل ثوابها ثواب الصدقة. ومن أخرج شيئا يتصدق به ثم عارضه شيء استحب له أن يمضيه. مثال على هذا ما جاء في قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه، كان إذا أخرج طعاما لسائل فلم يجد، إنسان وعد شخص أنه بيعطيه 1000 ريال وبيعطيه طعام ولا جاء، لا ترجعها إلى مالك، أعطها لفقير آخر، أعطها لمسكين آخر، أعطها لمحتاج آخر، لأنك أنت خرجتها في سبيل الله. نعم، هذا المقصود بقوله استحب له أن يمضي. قال ويتصدق بالجيد ولا يقصد الخبيث، لقوله تعالى ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذين إلا أن تغمضوا فيه، فالخبيث لا يتصدق منه الإنسان. قال وأفضلها جهد المقل. نعم طبعا بالنسبة للخبيث الإنسان لا ينفق من الخبيث إلا اللهم إنسان ما عند إلا هذا الشيء، عند ثياب بالية ما عند إلا ذلك، وهناك من يستفيد منها فليعطيها لمن يستفيد منها. نعم قال وأفضلها جهد المقل أي أفضل الصدقة. قال ولا يعارضه خبر خير الصدقة أو خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. نعم هذا حديث وهو أفضل الصدقة جهد المقل، هذا حديث رواه أبو داود من حديث الليث عن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن أفضل الصدقة أو قال أفضل الصدقة جهد المقل وابدأ بمن تعود. نعم وعندنا حديث آخر أن أفضل الصدقة ما كان عن ظهر غنى، فهذان الحديثان ليس بينهما تعارض، كيف الجمع بينهما؟ قال جهد المقل بعد حاجة عياله. نعم عندنا شخصين، عندنا إنسان يملك مليون وأخرج من عنده 10,000 ولا 100,000، وعندنا ثاني يملك 1,000 وأخرج من هذا 1,000 مثلا 500، فالثاني أكثر أجر، الثاني أكثر أجر وأعظم ثواب، وكما جاء في الحديث جهد المقل، لأن هذا الذي يملكه، هذا الذي يملكه. نعم فالجمع بين الحديثين بالنسبة لجهد المقل يعني الذي ما يجد إلا القليل بعد كفاية حاجته، بعد كفاية حاجته وحاجة من يمونه، فإذا كان يكفي حاجته وحاجة من يمونه يصبح غني، فإذا خير الصدقة ما كان عن ظهر غناء. نعم نأتي إلى كتاب الصيام وهو الركن الرابع من أركان الإسلام. قال صوم رمضان أحد أركان الإسلام فهو الركن الرابع. قال فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات لأنه فرض الصيام في العام الثاني من الهجرة، فحتى توفي صام 9 رمضانات عليه الصلاة والسلام. قال ويستحب تراءي الهلال ليلة 30 من شعبان، لأن الشهر إنما يثبت برؤية الهلال أو بإكمال العدة، بإكمال عدة شعبان 30 يوما. نعم فيستحب تراءي الهلال حتى يعرف دخول شهر رمضان. قال ويجب صوم رمضان برؤية هلاله، إذا رؤي الهلال يجب على المسلمين أن يصوموا رمضان، لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، فإن لم يرى مع الصحو أكملوا 30 يوما ثم صاموا. ما تراءوا الهلال وكانت السماء صحو فلم يرون الهلال فعليهم إكمال عدة شعبان 30 يوما كما جاء في حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة. نعم قال بغير خلاف، ما في خلاف بين المسلمين في هاتين القضيتين. قال وإذا رأى الهلال كبر 3. نعم طبعا الخلاف بينهم إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر، يعني ليلة 30 كانت السماء غائمة، فذهب بعض أهل العلم إلى وجوب صوم هذا اليوم، أو وجوب صوم نهار هذه الليلة، وجوب صوم نهار هذه الليلة التي حال دون رؤية الهلال فيها غيم أو قتر، وهذا هو المشهور عند من تأخر من الحنابلة، يعني من طبقة القاضي أبو يعلى أو الخرقي ومن أتى من بعده. وأما الإمام أحمد رحمه الله فاستحب الصيام احتياطا ولم يوجب الصيام، لم يوجب الصيام كما ذكر ذلك الإمام ابن تيمية. والصحيح أنه لا يجوز صيام هذا اليوم على أنه من رمضان، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا برؤية الهلال، فإذا ما رأيناه نكمل العدة 30 يوما سواء حال دون منظر شيء أو لم يحل، كما جاءت بذلك النصوص. نعم قال وإذا رأى الهلال كبر ثلاثا وقال اللهم هل علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى ربي وربك الله هلال خير ورشد. نعم هذا الحديث لا يصح, هذا الحديث لا يصح, له طرق كثيرة ولا يصح منها شيء, له طرق كثيرة مرسلة وموصولة ولا يصح منها شيء, كما ذكر أبو داود أن ما يصح شيء. وإنما الذي صح عند الحاكم وغيره من حديث عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعائشة استعيذ بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب, نظر للهلال وقال استعيذ بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. وأما اللهم هل علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام, هذا الحديث ضعيف ولا يصح, بعض أهل العلم قواه بمجموع طرق لكن لقب أنه ما يصح كما قال أبو داود. قال ويقبل فيه قول واحد عدل حكاه الترمذي عن أكثر العلماء. في دخول الشهر يكتفى بواحد, إذا وجد أكثر من واحد فبه هو نعمة, وجد اثنين ثلاثة أربعة هذا أحسن, لكن إذا لم يوجد إلا واحد في دخول الشهر يكتفى به, لحديث ابن عمر الذي رواه أبو داود وغيره أن الناس رأوا الهلال فرأيته فأخبرت الرسول عليه الصلاة والسلام فصامه وأمر الناس بصيامه. فهذا الحديث فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ بقول أو برؤية ابن عمر. وأما حديث العباس أن أعرابي رأى الهلال فجاء للرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره فقال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, قال نعم, فأمر بلال بأن ينادي الناس بالصيام أو يأمرهم بالصيام. فهذا الحديث لا يصح, لقب أنه مرسل كما أشار إلى ذلك أو كما ذكر ذلك أبو عيسى الترمذي, هو جاء من حديث سماك عن عكرمة عن ابن عباس, ورواية سماك متكلم فيها وقد اختلف على سماك, فمنهم من أرسل ومنهم من وصله, والأقرب أنه مرسل. قال وإن رآه وحده وردت شهادته. نعم. وأما فيما يتعلق بخروج الشهر فذهب جمع من أهل العلم إلى أنه لابد من رؤية اثنين, لابد من رؤية اثنين لما رواه النسائي والدارقطني وغيره من اشتراط اثنين. نعم, إذا رآه وحده ردت شهادته ماذا يفعل؟ قال لزمه الصوم ولا يفطر إلا مع الناس. هذا قول لبعض أهل العلم. والقول الثاني إذا رآه ردت شهادته أنه ما يصوم. لماذا؟ لحديث عائشة وحديث أبي هريرة, الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون, أو في رواية الصوم يوم يصوم الناس. فالصيام يوم يصوم الناس عندما يشتهر بين الناس أن غدا من رمضان, فهنا نعم. وأما بس هو لوحده رآه ردت شهادته فيقول أنا بصوم صبيحة هذه الليلة وأعتبره من رمضان, بينما الناس كلهم يقولون لا, أن صبيحة هذه الليلة هو 30 من شعبان ليس من رمضان, فهنا ما يعتبر قولا, هنا في هذه الحالة ما يصوم, لأن الشهر إنما سمي شهرا لاشتهاره, وهنا ما اشتهر حتى لو رآه حقيقة. فإذا ردت شهادته فعليه أن يصوم مع الناس ويفطر مع الناس, عليه أن يصوم مع الناس ويفطر مع الناس. نعم, مثال افطار مع الناس, إنسان صام في بلد وتأخروا في الصيام وجاء إلى بلده أو إلى بلد آخر وهو قد أكمل 30, وجاء عندما وصل عندهم أن لهم في اليوم 28, فعليه أن يصوم معهم, عليه أن يصوم معهم ولا يفطر, عليه أن يصوم معهم ولا يفطر, أو بالعكس فيما يتعلق بالفطر. نعم, إنسان مثلا صام 28 يوم وجاء إلى بلد وهم سابقين بالصيام يوم أو يومين, فعليه أن يفطر معهم, عليه أن يفطر معهم, لأن الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. لكن من صام 28 يقضي يوم, لأن الشهر هم 30 أو 29 أو 28, فيفطر معهم, لأن الناس يقولون عيد, هو يقول لا, هو هذا اليوم 29 من رمضان والناس صلوا صلاة العيد وعيدوا, فعليه أن يفطر معهم ويقضي يوما بدله. نعم. قال ولا يفطر إلا مع الناس. وإذا رأى الهلال وإذا رأى هلال شوال لم يفطر. نعم. رأى هلال شوال ردت شهادته، فهذا لا يجوز له أن يفطر، عليه أن يصوم، لأن الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. قال والمسافر يفطر إذا فارق بيوت قريته. الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إنسان نعم، فالمسافر عفوا يحق له الإفطار. المسافر متى يفطر؟ من حين يعزم على السفر وإن كان في بلده، أو إذا خرج وشرع في السفر. هذا قولان لأهل العلم. هناك قول يقول إذا عزم على السفر يحق له أن يفطر قبل أن يركب ويغادر بلده، وجاء في ذلك حديث أنس. والقول الثاني وهو قول الجمهور أنه لا يفطر حتى يشرع في السفر. قالوا لأن المسافر لا يترخص برخص السفر حتى يخرج عن بلده، قصر الصلاة جمع الصلاة ما تكون إلا بعد أن يخرج من بلده، وهذا بالاتفاق. أما الصوم فيه خلاف، والأقرب بالله أعلم هو القول الثاني أنه لا يفطر حتى يخرج من بلده. وأما حديث أنس فوقع فيه بعض الاختلاف، هناك نعم قوى هناك بعض أهل العلم ممن قوى هذا الحديث، لكن وقع فيه بعض الاختلاف في متنه، ولعل الأقرب بالله أعلم أنه موقوف على أنس، لعل الأقرب أنه موقوف على أنس. وكما تقدم أن الأصل أن الإنسان ما يفطر حتى يخرج من بلده، الأصل أن الإنسان لا يترخص برخص السفر حتى يخرج. وقد الإنسان ينوي السفر الآن فيفطر ثم لا يسافر. وقد حدثني شخص من الإخوان أنه أفتى إنسان بالفطر، هو يريد أن يسافر بالطائرة، فأفتى بالفطر في بيته في رمضان، ثم خرج وجاء المطار وجد الطائرة قد غادرت، فله سافر وله صام هذا اليوم. فالأصل والله أعلم أن الإنسان لا يفطر حتى يخرج من بلده. نعم تفضل. طبعا حديث أنس الذي أشرت إليه هو أن أنس رضي الله عنه أراد أن يسافر، فكان ذلك في رمضان، فدعا بطعام فأكل ثم خرج، فقيل له سنة قال سنة، قيل له سنة قال سنة. نعم. وكما ذكرت الأقرب أن هذا الحديث والله أعلم لعل موقوف على أنس، اختلف في متنه في متن هذا الحديث. نعم. قال نعم قال والأفضل له الصوم خروجا من خلاف أكثر العلماء. إذا خرج الإنسان وهو صائم، خرج من بلده، خرج مثلا الضحى ولا خرج بعد الزوال، ذهب بعض أهل العلم إلى أنه عليه أن يكمل ولا يفطر. نعم. والقول الثاني أنه له الحق بالإفطار، وهذا هو الأرجح، له الحق أن يفطر، لأن الله عز وجل قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر، ولم يخص مسافر دون مسافر. بعض أهل العلم يحمل هذه الآية على أن الإنسان إذا دخل عليه شهر رمضان وهو مسافر، نعم، أو طلع الفجر وهو مسافر، بخلاف ما لو خرج بعد نصف النهار مثلا. لكن الأقرب أن الآية شاملة للأمرين، لأن الآية عامة لم تخص مسافر دون آخر. قال والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما أبيح لهما الفطر. إذا خافت على نفسها أو خافت على ولدها فيباح لها الفطر، لأن بمنزلة المريض. قال وإن خافت على ولديهما فقط. نعم، ما خافت على أنفسهما وإنما على ولديهما فقط. أطعمت عن كل يوم مسكينا، هذا مع القضاء. الأول إذا خافت على نفسها وولدها، خافت على نفسها وولدها تفطر وتقضي. المسألة الثانية ما خافت على نفسها، خافت على ولدها، فهنا تفطر وتكفر مع القضاء. نعم. وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف بين أهل العلم معلوم. قال والمريض إذا خاف ضررا كره صومه للآية. الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فالمريض يحق له الفطر. لكن طبعا ليس أي مريض، إنسان عنده صداع خفيف أو في يده جرح، فهذا لا يحق له الفطر، وإنما الذي يحق له الفطر الذي يشق عليه يتضرر بالصيام أو يتأخر برء المرض بسبب الصيام، فهنا يحق له الفطر. نعم. ويكره إذا كان يتضرر يكره له الصيام في هذه الحالة. قال: ومن عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا. عندنا نوع آخر وهم كبار السن الذين يشق عليهم الصيام، أو المريض مرضا لا يرجى برؤه، نسأل الله العافية وإياكم من ذلك، فهؤلاء يفطرون والقضاء ما يستطيعون. نعم، فيطعمون عن كل يوم مسكين، يطعمون عن كل يوم مسكين، كما افتى بذلك ابن عباس وأنس من الصحابة رضي الله عنه. قال: وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو دخل إلى حلقه ماء بلا قصد لم يفطر. إذا دخل هذه الأشياء بدون قصد هذا لا شك أنه لا يفطر لأنه لم يتعمد. قال: ولا يصح الصوم الواجب إلا بنية من الليل، ويصح صوم النفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده. الصيام كما تعلمون إما فرض وإما عليكم السلام سنة ليس بواجب. فيما يتعلق بالفرض لا بد أن ينويه قبل الفجر، وأما بالنسبة للسنة يحق له أن ينوي الصيام من الضحى مثلا قبل الزوال أو بعد الزوال. إنسان ما أكل، ما ناوي الصيام ولا أفطر ولا تغدى، ثم بدله قال ما عاد بقي إلا القليل على غياب الشمس أبصوم، هنا يصح صيامه، يصح صيامه، لكن الأجر متى يكتب له؟ من حين نوى، يكتب له الأجر من حين نوى. ليه؟ لماذا هذا التفريق بين الفرض والنفل؟ للأحاديث التي فرقت. نعم، جاء في الحديث حديث حفصة إن من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. هذا الحديث الصواب أنه موقوف، ذهب بعض أهل العلم إلى صحة رفعه كالحاكم والخطابي، لكن كبار الحفاظ من أحمد وغيرهم من كبار الحفاظ إلى أنه موقوف، وهذا الصواب أنه موقوف، وهذا قول حفصة وجاء عن ابن عمر، ولم يأتي عن غيره من الصحابة ما يخالفه. وأما بالنسبة للنفل فجاء في حديث عائشة الذي في مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنما قالت عائشة أن نعم كان يسأل عن الطعام، فإذا لم يجد قال إني صائم، وإذا وجد أكل عليه الصلاة والسلام. وجاء عن جمع من الصحابة كان ينوون الصيام من النهار. نعم. قال: باب ما يفسد الصوم أي المفطرات. قال: من أكل أو شرب، الأكل والشرب يفسدان الصوم، أو استعطى بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو احتقن، نعم، أو استقى فقاء، نعم، هذه تفطر الصائم. قال: والاستعاط هو حقن الأنف. طبعا هناك منفذان طبيعيان للجوف، الفم والأنف، فإذا الإنسان قطر في أنفه ووصل إلى جوفه هذا أفطر، كما أنه إذا شرب ولا قطر في فمه بلع ذلك فهذا أيضا يفطر. نعم. قال: أو احتقن. الحقنة الصواب أنها لا تفطر، الحقنة الصواب أنها لا تفطر. نعم، هذه الحقنة اللي كانت معروفة من قبل، هذه الحقنة اللي كانت معروفة من قبل. نعم. وأما الحقنة الآن وهي الإبرة فهذه فيها خلاف بين أهل العلم. أما الإبرة المغذية فهذه لا شك أنها مفطرة، أو الصحيح أنها مفطرة، الإبرة المغذية. وأما التي ليست بمغذية فهناك خلاف بين أهل العلم، والأحوط الإنسان أن يدع ذلك في وقت الصيام خروجا من الخلاف. قال: أو استقى فقاء. نعم، عندنا فيما يتعلق بالقي الناس قسمان، القسم الأول هو الذي يستقي يتعمد، فهذا عليه أن يقضي، لأن ما يتعمد الإنسان القي إلا وهو مريض، ما يتعمد الإنسان أن يستقي إلا وهو مريض أو لحاجة تدعوه إلى ذلك لازمة، وفي الغالب ما يفعل هذا إلا مريض، فهذا عليه أن يقضي، كما جاء في حديث أبي هريرة الذي رواه النسائي وغيره. وإما أن لا يتعمد ذلك وإنما يغلبه فهذا لا يقضي، هذا لا يجب عليه القضاء، وحديث أبي هريرة الأقرب أنه معلول حديث أبي هريرة الأقرب أنه معلول. نعم. قال أو حجم أو احتجم فسد صومه. للحديث الوارد أفطر الحاجم والمحجوم. وهذه المسألة أيضا فيها خلاف مطول بين أهل العلم، هل الحجامة تفطر ولا ما تفطر؟ ومثل الحجامة التبرع بالدم، والأقرب بالله أعلم أنها لا تفطر لثلاثة أدلة. الدليل الأول لحديث ثابت عن أنس الذي رواه البخاري، قيل له كنتم تكرهون الحجامة على عهد رسول الله؟ قال لا، إلا من أجل الضعف. ولحديث عكرمة عن ابن عباس وهو في البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم، احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم. نعم. وهذان الحديثان أصح من حديث أفطر الحاجم والمحجوم. والأمر الثاني الذي يدل على ذلك ما جاء بأن حديث أفطر الحاجم والمحجوم أنه منسوخ، وأن هذا كان في أول الإسلام أو بداية هذه الفريضة ثم بعد ذلك نسخ. نعم. والدليل الثالث أن أكثر الصحابة كانوا يرون أن الحجامة لا تفطر. أنا رجعت من قبل فوجدت أكثر الصحابة والله أعلم كانوا يذهبون إلى أن الحجامة لا تفطر، والأحوط للإنسان إنما يحتجم خروجا من الخلاف، هذا الأحوط. قال وله الأكل والشرب مع شك في طلوع الفجر، لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نعم. عندنا حالتان، الحالة الأولى أن الإنسان يشك في طلوع الفجر فالأصل بقاء الليل، فهنا يأكل ويشرب حتى يتيقن طلوع الفجر. الحالة الثانية شك في غياب الشمس، ما يجوز له أن يأكل أو يشرب، لأن الأصل بقاء ماذا؟ الأصل بقاء النهار بخلاف الحالة الأولى، الأصل بقاء الليل، ففي فرق بينهما. نعم. لكن لو أن إنسان غلب على ظنه أو جزم أن الشمس غابت ثم تبين أن الشمس ما غابت، فهذا الصواب أنه لا يقضي، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، وهذا أخطأ. وقد ثبت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أن هناك من أفطر وظن أن الشمس قد غابت، كان السماء غائمة ثم خرجت الشمس، فما جاء الأمر بالقضاء كما جاء في حديث أنس الذي في البخاري. نعم. قال ومن أفطر بجماع فعليه كفارة ظهار. نعم. هذا الذي يفطر بالجماع فعليه كفارة الظهار، وهو أن يعتق رقبة، فإن لم يستطع فيصوم شهرين متتابعين، فإذا ما استطاع هنا يطعم 60 مسكينا. نعم. قال مع القضاء. وتكره القبلة لمن تتحوق شهوته. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة الذي في الصحيح كان يقبل ويباشر وهو صائم، لكن قالت عائشة كان أملككم لإربه، فإذا كان الإنسان يخشى أنه إذا فعل ذلك أن يجامع أهله أو ينزل فلا يفعل ذلك. قال ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم ونميمة كل وقت، لكن للصائم آثم. لا شك هذه الأشياء محرمة في كل وقت وحيد، لكن في حالة الصيام أشد، لما جاء في حديث أبي هريرة الذي في البخاري من لم يدع قول الزور والعمل به فليس الله حاجة أن يدع طعامه أو شرابه. نعم. قال ويسن كفه عما يكره، عفوا ويسن كفه عما يكره. نعم. يعني يقول إني صائم كما جاء في الحديث أن يقول إني صائم حتى يمنع المقابل من أن يسبه أو كذا أو يعتدي عليه. قال وإن شتم واحد فليقول إني صائم. نعم. قال ويسن تعجيل الفطر إذا تحقق الغروب. نعم. طبعا قوله يسن كفوا عما يكره إما كما تقدم، وإما أن يبتعد عن ما ينافي الصيام لئلا يقدح في صومه. قال ويسن تعجيل الفطر إذا تحقق الغروب، هذه السنة من حين تحقق الغروب يسن الإنسان أن يبادل الفطر. وجاء عند ابن خزيمة أن ابن عباس كان يضع إنسان على سطح البيت على سطح الدار حتى يواكب الشمس، فإذا غابت أخبر ابن عباس حتى يبادر إلى الفطر، هذا رواه ابن خزيمة وجاء عنده موقوعا ولقب أنه موقوف على ابن عباس هذا الأقرب. قال وله الفطر بغلبة الظن. نعم إنسان غلب على ظنه أن الشمس غابت ما يراها بسبب غيم ولا مانع وحاجز وغلب على ظنه فهنا نعم يشرع له الفطر. أما إذا كان شاك لا لأن الأصل بقاء النهار. قال ويسن تأخير السحوب ما لم يخشى طلوع الفجر. نعم السنة تأخير السحوب نعم إلا إذا خشي أن يطلع الفجر فليبادر إلى السحوب. قال وتحصل فضيلة السحوب بأكل أو شرب وإن قل. نعم حتى لو شربة كما جاء في بعض الروايات. قال ويفطر على رطب هذه السنة كما جاء في حديث أنس وحديث سلمان الضبي. قال فإن لم يجد فعلى التمر فإن لم يجد فعلى ماء. قال ويدعو عند فطره. جاءت حديث ولعل من أقواها حديث ابن عمر الذي رواه الدارقطني ورواه أيضا أبو داود وحسن الدارقطني ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. نعم هذا حسن الدارقطني. وجاء حديث آخر اللهم لك صمت على رزقك أفطرت لكن هذا الحديث لا يصح. هذا الحديث رواه أبو داود ولا يصح. قال ومن فطر صائما فله مثل أجره كما جاء بذلك حديث زيد بن خالد رواه الترمذي. رواه الترمذي من حديث عطاء عن زيد بن خالد وصححه لكن ذكر علي بن المدينة أن زيد أن عطاء لم يسمع من زيد بن خالد لكن له شواهد له عفر له ما يشهد له من نص خاص أو عام. قال ويستحب الإكثار من قراءة القرآن في رمضان والذكر والصدقة لأن هذا الشهر شهر عبادة وطاعة وجاءت النصوص بذلك. قال وأفضل الصيام التطوع وأفضل صيام التطوع عفوا وأفضل صيام التطوع صيام يوم وإفطار يوم كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهذا صيام داود عليه السلام. قال ويسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر. نعم وأيام البيض أفضل. نعم يسن صيام ثلاثة أيام من أي أيام الشهر. نعم وجاء بأنه يستحب صيام أيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. ويسن صيام يوم الخميس والاثنين وستة أيام من شوال. قال ولو متفرقة. نعم بالنسبة لصيام شوال هذا مستحب وكما جاء في حديث أبي أيوب الأنصاري الذي رواه مسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله أي كأنما صام سنة كاملة لأن شهر رمضان بعشرة أشهر وستة أيام كل يوم بعشرة فيكون مجموع ستين شهرين فيكون مجموع سنة كاملة. قال حتى لو ولو متفرقة لو فرق بينها فلا بأس. قال وصوم تسع ذي الحجة. نعم يستحب صيام تسع ذي الحجة لحديث ابن عباس ما من أيام العمل الصالح فيها حب إلى الله من هذه الأيام. قال ولا الجهاد في سبيل الله. قال ولا الجهاد في سبيل الله فيدخل في الصيام فيدخل عفوا في استحباب العمل الصيام. قال وأكده اليوم التاسع أي يوم عرفة وأفضل الأيام صيامه صيام عرفة بعد الفريضة طبعا لحديث أبي قتادة أن صيام عرفة يكفر سنتين كما جاء في مسلم وصوم المحرم كما جاء في حديث أبي هريرة وأفضله التاسع والعاشر. وعرفة صيام أفضل من عاشوراء لأن عاشوراء كفارة السنة وعرفة سنتين ويسن الجمع بينهما. نعم يصوم التاسع والعاشر. نعم هذا الأفضل وإن أفود العاشر فلا بأس على القول الصحيح. وكل ما ذكر في يوم عاشوراء من الأعمال غير الصيام لا أصل له بل هو بدعة. ويقصد المصنف رحمه الله حديث التوسعة على الأهل والعيال في عاشوراء. هذا الحديث ما يصح كل طرق ضعيفة قواه العراقي وغيره ولكن الأقرب أن كل طرق ضعيفة كما ذكر ذلك ابن تيمية ذهب ابن تيمية إلى تضعيفه وهذا هو الأقرب الله أعلم. وهذا ما ذهب إليه المصنف قال لا أصل له بل هو بدعة. نعم ومعلوم أن الرافضة في عاشوراء يضربون أنفسهم ويلطمون صدورهم ويفعلون الأفعال القبيحة والمنكرة، وهذا من البدع. قال ويكره إفراد رجب بالصوم، لأن رجب لم يأتي تخصيصا بالصيام، لم يأتي تخصيصا بالصيام، فإذا يكره إفراد بالصوم، إنسان يتعمد ويتقصد. لأن من البدع أن الإنسان يجعل لعباده لم يجعل عباده زمن لم يخص الشارع هذه العبادة بهذا الزمن. يعني مثلا الصوم واحد يخصص مثلا رجب ما خصه الشارع، يستحب الصوم كما تقدم في يعني في كل الأيام ما عدا يوم العيد، عيد الفطر وعيد الأضحى وأيام التشريق أو إفراد الجمعة بالصيام، هذا كله منهي عنه. أما باقي الأيام فيشرع صيامها. نعم. أما صيام الدهر فهذا أيضا ممنوع. قال ويكره وكل حديث في فضل صومه والصلاة فيه فهو كذب، ما يصح شيء في فضل رجب، كما بين ذلك ابن حجر وغيره. ويكره إفراد الجمعة بالصوم لما جاء في الصحيح من النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، إما أن الإنسان يصوم يوما قبله أو يوما بعده، إما يصوم الخميس والجمعة ولا الجمعة والسبت. قال ويكره تقدم رمضان بيوم أو يومين كما جاء في حديث أبي هريرة، إلا رجل كان يصوم صوما، إنسان معتاد يصوم الخميس أو الاثنين وافق فهذا لا بأس، أما لم يوافق فلا. قال ويكره الوصال، المقصود بالوصال إنما يفطر عند مغيب الشمس بل يواصل. نعم فهذا مكروه، وجاء التوخيص إلى وقت السحور كما جاء في حديث سعيد الخدري الذي رواه البخاري. قال ويحرم صوم العيدين، ما يجوز صيام العيدين الفطر والأضحى وأيام التشريق الثلاثة، إلا طبعا رجل حج معتمر حج عفوا قارن أو متمتع، ولا عنده إلا عفوا رجل حج متمتعا، لأن القارن الأصل أنه يسوق الهدي، إلا رجل حج متمتعا ولا عنده قيمة الهدي ولا صام قبل العيد، فهنا ولا صام قبل العيد ولا صام عفوا يوم ولا صام قبل عرفة، فهنا رخص له أن يصوم أيام التشريق. قال ويكره صوم الدهر كما جاء في النصوص. قال وليلة القدر معظمة كما قال تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر ويرجى إجابة الدعاء فيها. نعم. قال المفسرون في قيامها والعمل فيها خير من قيام ألف شهر خالية منها، هذا في تفسير قول تعالى ليلة القدر خير من ألف شهر، أي خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدر في صيامها وقيام ليلها. إذن هي ليلة معظمة، سميت ليلة القدر لأن يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، لذلك سميت بليلة القدر، وهي مختصة بالعشر الأواخر. ليلة القدر على القول الصحيح أنها في العشر الأواخر، في العشر الأخير من رمضان، وأوجى ما تكون في الأوتار كما جاء في الحديث الصحيح في سابعة تبقى أو خامسة تبقى إلى آخره، وآكدها ليلة 27، ويدعو فيها بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة اللهم أنك عفو تحب العفو فاعف عني، كما في حديث عائشة الذي رواه أبو داود وغيره. وهذا الحديث جاء من حديث ابن بريدة عن أبيه، والدارقطني يقول أن ابن بريدة لم يسمع من أبيه، لكن لهذا الحديث ما يشهد له. نعم. ولعل نقف عند هنا، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا وبالله التوفيق.